يوان برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. لن أغني هذا الصيف يا سوسن. أيتها المرأة اقتربي قليلا من قلبي، فقد نضج إلى حدود الاحتراق. خذيه قبل أن تحيله السنون إلى رماد. ذات صيف التقينا، ركضت أمامي تبعتها. سنواتها العشرون تجر خطواتها إلى طفولة ترفض الهرب منها. لضحكاتها إيقاع موسيقي، ترقص تغني تضحك تضحك، ويرحل الحزن من داخلي. اتفقنا على اللقاء كل صيف لنغني معا. ببساطة قلت لها سوسن أحبك، رمقتني بنظرة جانبية ثم انفجرت ضاحكة. ولك بعرف، وامتلأ المكان بالغناء بغنائنا. بعد عام قصدت مكان لقائنا، ارتفعت الأصوات، تمزق الصمت مناديا تمزقت الأصوات منادية سوسن سوسن. ركضت إلى الساحة، ابتعدت النساء، ابتعد الرجال. كانت سوسن تقف في الوسط شعلة مضيئة. حاولت انتزاع قدمي من الأرض لأركض صوبها. عانقتها بعيني، قبلتها بقلبي. أدارت رأسها وابتسمت حين رأتني بوجه ضاحك. ركضت صوبي. كيف حالك سوسن؟ اشتقت لك. أفلتت يدي من يديها وانطلقت هربا منها، هربا من دموعي التي توشك على السقوط. ركضت وكانت سوسن تنزرع خنجرا في داخلي، وابتدأ النزف. أعزائي مستمعي راديو فجر، أهلا وسهلا بكم مجددا مع برنامج ليوان. برنامج ليوان كما سموه زميلنا أحمد لمة البيت السوري. نستضيف فيه اليوم أخ وزميل وأديب كبير وصديق ومن أسرة منبر الشام، رئيس تحرير صحيفتها صحيفة إشراق، التي تميزت بحضوره واكتسبت بخبرته ألقا وبحنكته، أصبحت الصحيفة رقم واحد التي تصدر خارج سوريا. إنه الأديب الصديق العزيز أبو شادي، الأستاذ صبحي دسوقي. مرحبا بك. أهلا. وكما يسرنا اليوم أن نستضيف زوجة الأديب صبحي دسوقي، وهي أديبة وكاتبة، الأستاذة إلهام حقي. أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا بك. ونحن نشكر الأستاذة غزوة اللي ابتدأنا واستفتحنا بهذا اللقاء بقصة قصيرة من قصصك واللي نقتها الأستاذة إلهام. بدنا نسأل الأستاذة إلهام، ليش اخترتي هالقصة بالذات؟ دائما للشباب ذكريات جميلة، نعم، تذكرنا بأشياء رائعة، فلذلك أحببت أن يقرأها ليعود قليلا إلى الوراء. هلا أنا بدي أسأل الأستاذ صبحي، بداية السؤال، من هو الأديب صبحي دسوقي؟ يعني أنا أعتقد أنني إنسان بسيط، خلقت أحب الحياة، أحب الإنسانية، أحب الناس، أتعامل مع الناس ببساطة وبعفوية، وأيضا أزعم بطيبة قلب. بدأت الكتابة مبكرا، وكانت هذه الكتابات التي جسدتها تعكس شيئا من طبيعتي ومن نفسيتي ومن حياتي الشخصية. الأستاذ طبعا الأستاذ صبحي السوقي كاتب قصصي، لديه أكثر من 6 مجموعات قصصية، ابتدأ بالذي ترك المدينة عام 1978، ثم مشاهد منقوشة في ذاكرة متعبة، عنوان جميل جدا، عام 1984، والقادمة من الشرايين عام 1988، وضجيج الروح 1995، وصخب الرماد بعام 2001، والحلم 2007، كما أنه هو رئيس اتحاد الكتاب سوريا الأحرار. متى كتبت المجموعة ضجيج الروح؟ يعني أنا قلت 1995، سألت عن الزمان، هل قبل أن تتعرف على الأستاذ إلهام أم بعد؟ يعني أنا أريد أن أقول مسألة، أن المرأة هي حاضرة بتكوين الإنسان منذ ولد. وقديما كانوا يقولون أن الله قد أخذ من الرجل ضلعه وقذف به بعيدا فنبتت امرأة، فظل هذا الرجل يبحث عن هذا عن هذه المرأة، عن ضلعه القاصر. عندما التقيت بإلهام وللوهلة الأولى شعرت أنها المرأة التي أعرفها منذ بداية عمري، وأن الإنسان التي رافقتني بطفولتي وصبايا وشبابي وإلى آخره، فشعرت أنها أقرب ما تكون إلى روحي، واختصرت المسافات في فترة قياسية، وكانت المجموعات القصصية المتتالية، الحلم وصخب الرماد والقادمة من الشرين وكذا، وكلها من يعني من دفعها لي ومن وقوفها معي ومن مؤازرتها لي، فهي ألهمتني إبداعا. أستاذ إلهام، هل كنت تقرأين الأستاذ صبحي قبل أن تتعرفين عليه؟ في البداية لم أكن أقرأ له، كانت الغيرة تنهش قلبي، ولكن قال أنك اختصرت جميع النساء، لذلك قرأت له كثيرا واستمتعت ب كلامه. شكرا جزيلا أعزائي، سنتابع ولكن بعد الفاصل. نعود مجددا مع هذه الحلقة المميزة مع أسرة آل دسوقي، وكنت قد أجابت أو أجبت على السؤال، كنت أسألك لمن تكتب؟ يعني فقط المرأة؟ لا، أنا أكتب للإنسانية ككل، أكتب للحياة. طالما كانت موضوع الكتابة تستفزني، محاولتي الأولى للكتابة كانت حالة صدام مع المجتمع، حالة صدام مع المرأة من أجل إثبات كينونتها وإنسانيتها وحياتها وما تريد، ما تريده لنفسها أن تثبت جدارتها في أماكن الحياة المختلفة. الكتابة هو ذاك التوق للفرح، هو ذاك البحث عن الطمأنينة، هو محاولة للخلاص من العذابات، الخلاص من حالة التشرذم، من حالة القسوة. أنا برأيي أن الكتابة تعطي ألوانا بهيجة للحياة، وتعطي للحياة رغبة الآخر بالاستمرار بمعايشتها، لأنه لولا الكتابة لكانت الحياة أشد قسوة، ولا وما كان بإمكاننا أن نجابه هذه القسوة. أستاذ صبحي، حسب أن التسلسل المجموعة القصصية، الذي ترك المدينة، مشاهد منقوشة في ذاكرة متعبة، القادم من الشرايين، تدل هذه العناوين عن البحث، ولكن عن بحث عن الوجود، عن الحقيقة، عن الدور. ولكن حينما تأتي فيما بعد ضجيج الروح وصخب الرماد والحلم، هنا نشعر في فاصل، كأن هذه التجربة أنك شعرت في عام الاغتراب، والاغتراب جزء من أساس الأديب. يعني هل ملاحظتي في مكانها أم لك تعليق؟ لا لا أكيد، يعني أن نظرة نقدية ومهمة جدا، لأنك تمكنت من الفصل بمرحلتين أدبيتين مررت بهما. يعني فلنقول أن مرحلة البدايات كانت هي المرحلة الأصعب، هي المرحلة التي تتطلب من الإنسان أن يثبت وجوده، خصوصا أنني عندما بدأت الكتابة كانت هناك عمالقة في القصة القصيرة من الأدباء الستينات، من أمثال زكريا تامر، وهناك عدد كبير، عبد الله عبد، جورج سالم، هناك عدد كبير جدا من الأدباء. فكان علينا، أو كان علي أنا بالتحديد، أن أثبت بطريقة ما أنني أستطيع أن أقف إلى جانب هؤلاء العمالقة بحالة متغيرة مما أبدعوا. يمكن غزو عنده سؤال. أستاذ صبحي، أول شيء أهلا فيك. طبعا انتوا اسره، وكذلك انا واستاذ علاء كمان اسره راديو فجر. كنت حابه اسالك، ودائما عن موضوع المراه، للمراه ذاك الوحي القصصي دائما، يا ترى هل هناك ايحاءات واشياء ترتبط بالمراه مختلفه بظل تلك الثوره التي اصابت المراه للاسف بمقتل؟ يعني اذا يعني أردت العودة إلى بدايات القصصية، أو بدايات محاولات القصصية، محاولات الإبداعية، محاولة إثبات ذاتي في الساحة الأدبية، كانت المرأة ذاك الحلم الذي أتوق إلى الوصول إليه، والتعامل معه، والتغلغل فيما تريده المرأة، يعني الوصول إلى نفسية المرأة وما تريده تلك المرأة، حتى أنني غامرت بكتابة بعض القصص بلسان المرأة. أردت أن يعني أنقل معاناة المرأة بلغتها الدافئة، لغتها الإنسانية، لغتها الحميمية، وبصوت المرأة كتبت بعض القصص. عندما قامت الثورة السورية، طبعا كانت المرأة هي العمود والركيزة الأساس لهذه الثورة، هي التي حرضت أبنائها وأخوتها على الخروج ضد ذاك النظام المجرم القاتل، وهي التي شاركت بالمظاهرات، وهي التي قدمت الإسعافات، وقدمت المواد الغذائية، وقدمت الدعم بكافة أشكاله، هي التي خرجت لتهتف، هي التي كانت تزين الأعلام واللافتات بطرق أخرى ومختلفة. يعني سيد صبحي، إذا سمحت نحن نحكي عن الثورة، بس ما تتهرب من السؤال. يعني لنرجع للسؤال، المرأة المهم جدا، وانا حق مع الاستاذ الهام انه مع غيري، لانه الذي يكتب عن المرأة ربما ان يكون له تجارب مع النساء كثيرا، حتى تكون تلك التجارب عن واقع. استاذ رأيك مرتبطة بواقع ما؟ شو رأيك الست الهام مشادي؟ دائما التجارب تثقل وتقوي، وعندما وصل إليه وصل مختمرا وجاهزا. أنا صرت كنت مؤمن، ولكن أؤمن مرة أخرى أن فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. يعني أنا يعني إذا أردتم مني أن أقول شيئا في هذا التوافق بينكم، سأقول أن المرأة يعني هي التي حرضت في داخلي الرغبة للإبداع. مثلا أنا أقول أن أمي رحمها الله هي من حرضت لدي الرغبة في القراءة والإبداع رغم أنها كانت أمية. نعم. كانت تمسك الكتاب بيدها وتتابعني تقول لي أريد أن أستمع إلى الدرس، وكانت تتابع، وكنت أخاف أن أخطئ أمامها رغم أنها لم تكن تعلم هذه الأمور. وكنت دائما في كل كتبي أكتب الإهداء المجموعات إلى أمي. صحيح. كل كتبي حتى هذه اللحظة أي كتاب أقوم بإصداره أقول إلى روح أمي، لأنني أعتبر هي من زرعت بي هذه الفكرة. ثم لاحقا جاءت حبيبتي وزوجتي، فكان الإهداء مزدوجا لأمي ولها. فللمرأة ذاك الأثر الكبير والذي يحفر في وجدان الإنسان والذي يسقط تجربته والذي يعطيه الإلهام. نعم. والدفع والوحي. نعم. قبل أن نذهب إلى الفاصل، أنا أؤيد كلام الأديب الكبير صبحي السوقي، واكتشفت وأنا أكتب القصة أن حبي للأدب كان نابع من جدتي رحمه الله ومن والدتي رحمه الله أيضا، كانوا يقصون علي الحكاية، وأحببت الحكاية من لسان ومن صوت جدتي ثم والدتي رحمة الله. فاصل ثم نعود. نعود مجددا أعزائي مستمعي راديو فجر مع الأديب صبحي السوقي أبو شادي الغالي، كما قلنا بأنه رئيس تحرير ومؤسس في الحقيقة لصحيفة إشراق. أستاذ صبحي، هل تحدثنا عن قليلا عن صحيفة إشراق، النشأة، الصعوبات، التحديات؟ يعني بداية أريد أن أقول أن فكرة إصدار صحيفة أدبية تحاول أن تسهم بالتقارب الفكري التركي السوري. نعم. كانت حاضرة في ذهني وقد طرحتها على أكثر من جهة. نعم. وما كانت هذه الفكرة بوليدة هذه الأيام الذي أسكن فيها بتركيا. نعم. لكنها بدأت من عام 2010. نعم. عندما كنا بسوريا وقبل الثورة السورية كان هناك تواصل بيننا وبين اتحاد كتاب الأتراك. نعم. ثم نتج عن ذلك من أجل هذا التقارب الفكري. نعم. حضور ملتقى أدبي في مدينة أورفا. نعم. عام 2010 بعنوان الأدب التركي بعيون عربية. نعم. بقينا لمدة أيام يعني نقرأ الأدب التركي كما وصلنا. نعم. بعد ذلك بفترة قصيرة قمنا بدعوة الأدباء الأتراك إلى سوريا، فقدموا. نعم. أيضا مداخلات الأدب السوري أو الأدب العربي بعيون تركيا. ما أريد أن أقوله أن التقارب الفكري السوري التركي هو بالغ الأهمية. نعم. وكان يستفزنا ويدفعنا إلى محاولات البحث عن قنوات تحقق هذا التفاعل. نعم. إلى أن تم تحقيق هذه الفكرة طبعا بدعم من منظمة بلبل زادة ومنظمة بلبل منبر الشام. نعم. اللذان وقفا مع هذا المشروع وقد أيد هذا المشروع وقدما ما يمكن لإنجاح هذا المشروع، فبدأت مجلة إشراق تعطي ما يمكن لها أن تحققه من ضمن هذا التقارب الفكري السوري التركي. هناك مقالات كثيرة باللغة العربية بالإضافة إلى مقالات بالتركية. الآن بدأنا من فترة أن نترجم المقالات التركية إلى العربية، ثم بعد ذلك تلتها أن نترجم مقالات وقصص عربية إلى التركية كي يحدث هذا التقارب الفكري وكي نسهم بالتقارب. لأنني قد قلت مرارا أن الأشياء تنسى ما عدا الأمور الفكرية، ما عدا الأمور الإبداعية. نعم. فهي التي ستستمر وتورث الأجيال. نعم. أمامي أستاذ صبحي الآن العدد الثامن، وهو عدد من مجلة إشراق، وهو متخصص عن احتفالية الثورة السورية. وأجد في بداية كلمة العدد، وهي دائما كلمتكم والتي تترجم إلى اللغة التركية، لماذا لم ننتصر؟ ماذا أردت أن تقول في هذه المقالة؟ يعني أنا الذي أردت أن أقوله هذا كلام يعني نازف للقلب وللروح وللوجدان. نعم. أننا بعد 5 سنوات من الثورة وثورتنا ثورة عظيمة. نعم. كيف لهذه الثورة العظيمة ألا تحقق انتصارها؟ نعم. رجعت بذاكرتي إلى لحظات بداية الثورة وما قبل الثورة وخلال الفترة التي عشنا فيها خلال الثورة، فوجدت أن هناك مجموعة من الأمور ساهمت بتأخر انتصار الثورة. طبعا هو يقين أن ثورتنا ستنتصر، منها طبعا الدعوة لأن نبدأ بمحبة بعضنا، لأننا نجد أن هناك محاولات فردية، محاولات أنانية، وأنا برأيي أن المحاولات الأنانية والفردية هي التي أخرت انتصار الثورة. وأنا ذكرت بكلمتي أن هناك العديد من الأسباب التي أخرت انتصار الثورة، منها البحث البعض عن مكاسبهم المادية، بحث البعض عن تحقيق غاياتهم الشخصية، غاياتهم الفردية، وعلى طريقة أنه أنا ومن بعدي يأتي الطوفان. لذلك تأخر انتصار الثورة، وأنا قلت ودعوت إلى أننا إذا أردنا الثورة أن تنتصر يجب أن نحب بعضنا وأن نبدأ من أنفسنا حتى تحقق الثورة انتصارها. أستاذ صبحي، لقد لفتت انتباهي هذه الجملة من افتتاحية مجلة إشراق من عدد الثامن، لماذا باسم لماذا لم ننتصر، قلت فيها علينا الخلاص من ثقافة أنا ومن بعد الطوفان والانتقال إلى عمل جماعي يضع الأنانية في آخر قائمة اهتمامنا وتوجهنا. سنستمع إلى بعد الفاصل إلى قصة قصيرة بعنوان الطوفان للكاتب زكريا تامر، ثم لنا حديث. الطوفان، صدقنا بأن الطوفان آت، فهرعنا إلى جوف السفينة الموشكة على الإبحار، وما إن أبحرت السفينة حتى تلاشى خوفنا وقلقنا، وتنهدنا فرحين بنجاتنا، وتحلقنا حول بعض الركاب متسائلين عن وجهة السفينة. قال الراكب الأول: لا أعرف البلد الذي تقصده السفينة، ولكنه سيكون بلدا الحياة فيه آمنة مريحة، أكل ونوم. قال الراكب الثاني: ما أعلمه هو إنها سترسو أخيرا في ميناء تابع لبلد من يعمل فيها شهرا يستطيع عمله أن يكفل له دخلا يتيح له أن يستريح سنة. قال الراكب الثالث: أي بلد تقصده السفينة سيكون أفضل من البلد الذي كنت أحيا فيه؟ قال الراكب الرابع: لا أدري، ولا أحد يدري، ومن يدري سيقول إنه لا يدري. قال الراكب الخامس: أنا لم أركب في هذه السفينة إلا لأن الركوب مجاني. قال الراكب السادس: أنا أحب النوم على هدير الأمواج، وهو يجلب لي فيضا من المنامات السارة. قال الراكب السابع: رأيت الناس يتزاحمون على الركوب في السفينة فزاحمت ونجحت في الركوب. قال الراكب الثامن: ما دامت السفينة تسير فلن تظل تسير، ولابد لها من أن تتوقف في ميناء من الموانئ. قال الراكب التاسع: تعودت أن لا أسأل عن وجهة أي سفينة أركبها، بل أسأل عن مطعمها وما إذا كانت وجباته شهية ورخيصة وصحية. قال الراكب العاشر: لا فائدة في السؤال، لأن السفينة ستتعرض لحادث غامض مروع يؤدي إلى غرقها وعدم وصولها إلى أي أرض. قال الراكب الحادي عشر: لم أحاول أن أسأل أي سؤال، فكل سؤال يكشف عن فضول لا مسوغ له، ولا سيما وأن الأوان ليس أوان الفضول والأسئلة. ولم نحاول أن نسأل الراكب الثاني عشر، لأنه كان من الواضح إنه ركب السفينة كي ينشل الركاب ويسطو على ما في جيوبهم. ولما لم نتلقى من الركاب أي جواب مقنع، فقد تنبهنا إلى أننا أهملنا أن نسأل من كان ينبغي لنا أن نسأله أولا، وهو ربان السفينة. ولكننا عندما قصدناه سائلين عنه اتضح لنا أن السفينة بغير ربان وأن رحلتنا ستزخر بالمفاجأة. نحن سمعنا قليلا إلى قصة الطوفان، وقبلها بمقالتك ذكرت كلمة الطوفان. هذه القصة التي انت اخترتها هي قصة قصيرة تعبر عن حالة الثورة السورية، ونحن نعلم بأن الأديب زكريا تامر له طريقة خاصة، حيث أن المكان دائما لديه عدائي. يعني المكان في قصص زكريا تامر لا أمان له، تجاوزه في ربيع في أي قصة من قصصي، وإذ فجأة تأتي الفوضانات الغيوم تأتي، المهم المكان مكان مرعب، هو مكان ما يسمى بالمكان المرعب بالفعل، أي المكان العدائي. الركاب هذه السفينة التي هي ستنقلنا إلى بر الأمان، شرح فيها الناس الذين من هم حقا صادقين في الثورة، وحقا من هم متسلقين على الثورة. دائما أقول بأن المثقف هو نبي أو فيلسوف، ويكشف زيف وخداع الساحر السياسي أو المتسلق. أستاذ صبحي دسوقي، ليهمنا جدا أنا أن أسألك الآن دور المثقف قبل الثورة ماذا كان، ولماذا لم يستطع أن يواكب الثورة، وثم يمكن أن تشرح لنا وظيفة المثقف مع هذه الثورة وكيف يجب أن يكون. بداية أنا إذا أردت أن أقول أن الأدباء يعني كانوا يؤسسون للثورة السورية من خلال تعارية الطغاة، من خلال كشفهم. وهنا أعتقد أن اختيارنا لقصة زكريا تامر بالغة الأهمية، وكلنا يذكر قصته المخيفة جدا التي كانت معنونة النمور في اليوم العاشر، وكيف أن هذه النمور قد قاموا بترويضها، وهي إدانة للنظام الأسدي الذي يقوم بترويض المبدعين ويقوم بترويض الأبطال ويحاول الضغط عليهم. أنا أقول أن المثقف والأديب قبل الثورة كان يعاني من صعوبات بالغة الأهمية، صعوبات فائقة. هو يريد أن يوصل فكرته إلى المتلقي، إلى الآخرين، أن يسجل ما يمر به الإنسان السوري بطرق رمزية، لكن هذه الطرق الرمزية يبحث هو عن إمكانية أن لا تكون مغلقة، أن لا تكون بعيدة عن الوصول إلى القارئ. لذلك كان يمر بصعوبات فائقة، هو يريد أن يتخلص من مقص الرقيب، هو يريد الهرب من سطوة المخابرات التي تتربص به. يعني أتذكر ذات يوم أنني قرأت قصة في الملتقى القصصي في اللاذقية، والقصة كان عنوانها الصرخة، فوقف أحدهم وقال يعطيكم العافية جميع القصص التي سمعناها كيسة، لكن قصة الأستاذ صبحي دسوقي ما فهمتها. فوقف أحدهم وقالوا يا أخي كيف ما فهمتها، هذا جاي عم يتنبأ بسقوط الدولة العلوية، جاي عم يهاجمنا بعقر دارنا. طبعا بعد نصف ساعة كانت المخابرات تطوق المركز الثقافي، وجاءوا لاعتقالي، إلى أن تدخل شوقي بغدادي وقال لهم أنه لا يقول هكذا، بينما الذي فسر القصة فسر بطريقته. طبعا نحن نداور، نحاول بطريقة ما أو بأخرى أن ندين الطغيان، لكننا ندينه بطرق رمزية كي تصل إلى المتلقي. حال المثقف بعد قيام الثورة اصطدم أن من تسلم المعارضة كان شبيها بالنظام، كان يريد استنساخ حالة النظام، كان يعني يتوقع أنه أيضا يريد أن يمارس ثقافة على الأديب، بينما الأديب ساهم بصنع الثورة. وأنا قلتها أكثر من مرة، ما قامت ثورتنا لاستبدال دكتاتور بدكتاتور آخر، نحن قمنا بالثورة ودفعنا الآلاف من الضحايا والملايين من الذين تشردوا وبيوتنا التي تهدمت فقط من أجل الحرية والكرامة. ولن نقبل ولن يقبل الشعب السوري بعودة الدكتاتور وعودة الطغيان، لأن بعض المعارضة للأسف يريدون التشبه بالطغاة. أنا حابة أسأل أستاذي إلهام، هل يمكن للرجل أن يكون صوتنا نحن النساء وأن يتكلم عن همنا بصدق؟ هل يمكن أن يصل لتلك المشاعر الداخلية وأن يوصفها بشكل دقيق؟ أستاذي أنا كنت مفكر رح تسألي أبو شادي، طالما تسألي أم شادي نحن هنا أستاذ اتحاد نسائي. طيب بعد الفاصل. سمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى ونترك أم شادي وأستاذي غزوة بحديث حول أبو شادي. تفضلي أستاذي. إلهام وصبحي. يعني أنا أحب أن أعرف دائما باسمي الشخصي إلهام حقي، فقد تعبت عليه كثيرا على هذا الاسم، فلا أريد أن أكنى بأطفالي ورغم أني أحبهم بشدة. يعني سألتني إن كان يستطيع الرجل أن يتكلم بصوت المرأة. لكل رجل يعني تقارب، أو أنه الرجل حسب قربه من المرأة. هناك رجال أخذين موقف من المرأة بشكل عدائي، وهناك رجال حسب الرجل حسب بيئته وحسب حبه للمرأة أو قربه من المرأة ومحاولة الغور في أسبارها وأن يسبر أغوارها عفوا. لكن لا يستطيع الرجل أبدا أن يكتب مهما فعل أن يكتب مشاعر المرأة. هناك مشاعر خاصة جدا بالمرأة يستطيع أن يقترب منها كثيرا، ولكن لا يستطيع أن يكون المرأة بذاتها. أكيد أستاذي، أكيد أنا معك بهالرأي. دائما للمرأة مشاعرها التي لا تستطيع أن تفهمها إلا المرأة نفسها. أستاذي هلأ نحن حكينا عن كيف كنتي وحي بشكل أو بآخر لأستاذنا صبحي، فيكي أنتي تحكي لنا وتوصفي لنا هو ما هو نوع من الغرور، ولكن نحن النساء بنحب إنه نحكي عن حالنا لأنه نحن بنحب حالنا. أكيد دائما حتى المؤمن يبدأ بنفسه، أكيد كل امرأة تحب نفسها، لكن من يجعلها تحب نفسها أكثر هو رفيق دربها. إذا كان يحبها ويحترمها كثيرا فهي تحب نفسها أكثر وتصبح مغرورة قليلا كونها حبيبة لرجل أو حبيبة الوحيدة لهذا الرجل، بعد أن كان يكتب عن جميع النساء فاختصر كل النساء بها قولا وفعلا، فهذا الشيء يسعدها جدا، وهي سعيدة أن ترى هذا الرجل قريب منها ويكتب عنها يكتب عن كل النساء بها عنها عن طريقها، فهذا الشيء يسعدها جدا. وطبعا المرأة دور كبير في راحة الرجل، ليس الراحة أن تحضر له الطعام، أو إنما الراحة النفسية والتهيئة العميقة في الأعماق، أو أن تشعره بمحبتها بأنها أخت وحبيبة وأم عند اللزوم وابنة أحيانا وحبيبة. يعني كل يوم أن تكون بامرأة مختلفة، ليست هي فقط زوجة. أعزائي مستمعي راديو فجر، فاصل ثم نواصل. نعود أعزائي المستمعين مجددا إلى برنامج ليوان. وفعلا هذا اليوم هو برنامج ليوان، لمة البيت السوري مع الأسرة، مع إلهام حقي وصبحي سوقي. صبحي سوقي رئيس اتحاد كتاب سوريا الأحرار. أستاذ صبحي، بدنا نحكي شوي عن اتحاد كتاب أحرار سوريا وتجربتك مع الاتحادات إذا أنا. يعني بدأت تجربتي بعد خروجي المباشر من سوريا عام 2012، حينما اتجهت إلى مصر، فبدأنا في البحث عن تكوين جسم ثقافي أدبي يضم الأدباء والكتاب المبدعين. وصلتني معلومة أن هناك اتحاد موجود في الكويت قد أعلن عنه، فتواصلت معهم وقاموا بتسميتي كرئيس لمكتب هذا الاتحاد في القاهرة. في القاهرة أتيح لي أن أقدم العديد من الأمسيات والمحاضرات واللقاءات الأدبية التلفزيونية والإذاعية، وكلها قد قمت بتقديمها باسم ذاك الاتحاد. وعندما جئت إلى تركيا أيضا ظللت لمدة عام أعمل ضمن هذه التسمية، لكننا بعد فترة تفاجأت أن هذا الاتحاد مجرد ظاهرة صوتية، هو يريد منا أن نفعل دون أن يقدم ما يمكننا من تحقيقه وإنجاحه. نعم. بهذا الفعل. نعم. بعد فترة توافقت مع عدد كبير من من الأدباء والأصدقاء على إعلان تشكيلة بعنوان كتاب سوريا الأحرار، وبدأنا يعني نقوم بالأمسيات والمحاضرات واللقاءات باسم هذا التجمع. والآن نحن نبدأ بدعوة من أجل أن يكون هناك توحد لجسم أدبي يتفق على تسميته بين هذه الاتحادات المختلفة. هناك اتحاد كتاب سوريا الأحرار، هناك اتحاد كتاب سوريا الأحرار، هناك كتاب سوريا الأحرار، وأنا الآن من خلال هذا المنبر أدعو إلى أن يكون هناك توافق على جسم ثقافي أدبي يضم هذه الفعاليات وهؤلاء الأدباء وهؤلاء الكتاب، كي نتمكن من توحيد جهودنا وتوحيد قدراتنا وأن يكون فعلنا أكثر من مجدي. شكرا أستاذ صبحي. يوجد حلم مشترك بيننا بأن نكون الرابطة أو فعلا اتحاد كتاب في عنتاب، يكون مقرها في عنتاب. هل من خطوات جدية وملموسة لمستها؟ للأسف يعني أنا إذا أردت أن أقول أن المعارضة قلت يعني أو عرشت على ذلك أنها تريد أن تتشبه بالنظام المجرم البائد. المعارضة لا تريد إلا من يصفق لها مشاريعها التي تنفذها وأحيانا تدفع ملايين الدولارات فقط من أجل بعض الأمور الشكلانية، لكنها لا تريد فعلا حقيقيا. لا تريد للأدباء أن يتجمعوا، لا تريد أن تكون مثلا أو تساهم بتكوين مثلا تجمع للفنانين، تجمع للمسرحيين، تجمع للفنانين التشكيليين، للموسيقيين، للمحامين، للمدرسين. هي تريد أن تكون هذه الجهود مشتتة ومبعثرة. حاولنا التواصل مع عدد غير قليل من رجال سوريا الذين يمتلكون المال ولديهم بعض المشاريع التي تتقاطع مع مشاريعنا، لكنهم للأسف كلهم اعتذروا عن أن يقفوا وراء مشروع كتاب سوريا الأحرار. أعزائي سنتابع ولكن بعد الفاصل بأمور خاصة جدا للأستاذ صبحي سوقي، ولكن سنسمعها من إلهام حقي. أعزائي مستمعي راديو فجر، نقترب من نهاية برنامجنا الجميل، ولكن أنا أحب أن أسأل إلهام حقي، لكل كاتب طقوس، ما هي طقوس الأستاذ صبحي حين الكتابة؟ أستاذ صبحي ليس له وقت معين أبدا للكتابة، إنما يكتب بأحيانا بأوقات مختلفة وليس له أبدا أي وقت محدد لا ليلا ولا نهارا يستطيع أن يقوم في منتصف الليل ليكتب فكرة. السؤال هل هو نائم يستطيع أن يستيقظ ويمسك القلم ليكتب؟ ليس دائما، إنما لاحظت في بعض صور مزاجي هو يكتب حسب وضعه النفسي. يعني هل يرتدي ألبسة معينة، يعني فضفاضة أم لباس رسمي حين الكتابة؟ لا، هو يكون مرتاح جدا عندما يكتب، يكون في البيجامة دائما عندما يحب أن يكتب. لا، ليس في اللباس الرسمي، في اللباس الرسمي دائما. هل تشعرين بأنه أنها قصة أو أن قصة حين يكتبها بأن قد أشكلت عليه في لحظة معينة في كتابة القصة؟ أحيانا. ماذا يتصرف؟ هل عصبي؟ قليلا. يدخن كثيرا؟ تلك مشي. كيف يمكن أن يتخلص من الدخان رغم المحاربة الشديدة؟ لا أستطيع ذلك، إنما أحيانا يسايرني قليلا، يخرج إلى تقمعني كثيرا. يخرج إلى المطبخ ويدخن هناك، ولكنه يعود ليدخن مقابلها 5 أو 6 سجائر في الصالون. تلك مشكلة كبيرة فعلا التدخين، نتمنى أن نتخلص منها جميعا. وسأترك غزوة راح تسأل ولكن بعد الفاصل. أعزائي المستمعين راديو فجر، عدنا مرة أخرى بعد هذا اللقاء الجميل، وأترك غزوة تسأل بعض الأسئلة الدقيقة جدا. أستاذي صبحي، بدي أسألك أسئلة جاوبني عليها بشكل مختصر، وراح تنتقل مباشرة بالسؤال إليك لأستاذي إلهام. ما أجمل هذا الانتقال. تمام. الوطن. الوطن هو الأم. الوطن أستاذي هو يقول لي دائما مقولة تعلق بصديقه الأستاذ الشاعر فرج بيرقدار: من يعجز عن حب امرأة يعجز عن حبك يا وطن. جميل جدا، حلو كثير، ما في غرور أبدا. الثورة. الحلم. طريقنا. رائع. أنا عم تلاحظوا أنه عم عقب بس على الأستاذ إلهام. أكيد، يعني في حزب. الغربة. من الغربة. القسوة. قاتلة. قسوة قاتلة. حسبي الله. ممكن نقول المرأة أستاذي. حبيبة. الرجل أستاذ. لا يكون إلا بالمرأة. طيب أستاذ المرأة. المرأة هي الحياة. أستاذي الرجل. الدنيا. نرجع لعندك أستاذ علاء. صعبة جدا، أنا يعني قدام أديبين كبيرين أنا ما بحسن أحكي أو أوصف. طيب راديو فجر. راديو الفجر، صوت كل إنسان سوري حر. من عندك محمد. في إلهام حقي، على أمل أن نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ صبحي شكرا لك، كلمة أخيرة لك إذا سمحت. يعني فخور أن أكون ضمن راديو فجر مع أهلي وأخوتي، وأتمنى أن أكون قد نقلت جزءا مما يعانيه أهلنا السوريين في بلاد اللجوء. كلمة منك أستاذي. شكرا لراديو فجر، فوجدنا هنا أسرة جديدة تنضم إلينا. كان الشرف إن أستاذ صبحي، أستاذ إلهام، سعدنا كثير باللقاء معكم، والحمد لله أنه تعرفت عليكم. ونشكر المهندس الصوت محمد شعبان. بشكرك أستاذ علاء. وشكرا لك. شكرا لك أستاذ علاء. شكرا لك جميعا.